والمهية في كل من الواجب والممكن، يبقى هو عدم يا ابن الحلال. جمهور المتكلمين الذين تريد أن تأخذ رأيهم وأنت حر لك هذا، يقول لأن الوجود غير المهية في الواجب والممكن جميعا، فهل معنى ذلك أن الوجود عندهم عدم؟ لا. يبقى الوجود اللي هو جزء من الواجب عدم، ربنا فيه جزء من العدم. لو كان الوجود عدما عند جمهور المتكلمين وهو جزء من حقيقة الواجب، والواجب أمران الذات والوجود مش كده، يبقى جزء من حقيقة الله العدم، هل تسلم بهذا؟ ليس هذا ما أقول يا سيدي. هل تعجبني؟ هل تسلم بهذا ولا؟ قطعا لا تركيب فيه اصلا. إيه؟ من الواجب لا تركيب فيه قولا واحدا عند الفلاسفه والمتكلمين. لا. ما عشان كده هم قالوا. يبقى انت مش فاهم الاصل. طيب يا سيدي، جمهور المتكلمين على ان الوجود شيء والماهيه شيء في الواجب والممكن جميعا مطلقا. فهمت؟ ايوه انا ده المذهب. كونك انت بتقول ده يعارض للوحده صح، انا معاك، لكن ليس هذا قولهم. اختر موقفك يا راجل، اختر اي موقف انت حر، ثم بعد ذلك نناقشه، اما ان تقف مع الفلاسفه او مع جمهور المتكلمين او مع ابي الحسن، ولك الخيار، ثم نناقشه. إنما تقول لي قالوا الوجود عدم، محدش منهم على الإطلاق من المذاهب الثلاثة قال إن الوجود عدم. حتى الفلاسفة بيقولوا الوجود في الله حقيقي وعيني، وفي الكائنات الأخرى معقول تاني، موجود ذهني، فهمت؟ مش عدم. حتى الفلاسفة دخل الدماغ ولا لسه؟ إذا كان في صعوبة قول لي عليها عشان أساعدك، لكن لا قائل بأن الوجود عدم. اللين في ايدي كده عشان توصل لحاجة. هتربس مش هتوصل لحاجة ابدا، هتمشي معانا زي ما قال لينوا في ايدي اخوانكم، يعني خلي مخك لين زي ما جسمك كده ونوصل لحاجة. لا قائل بأن الوجود عدم، ده تناقض فكري، ما فيش عاقل يقول بيه. إنما اللي قالوا إن الوجود ليس تحققا عينيا بل هو مستخلص ذهني في الممكن، في الممكن بس، إنما هو حقيقة عينية في الله. فهمت؟ محدش يقول إن الوجود عدم إلا إذا كنت أنت صاحب هذا المذهب، فعندئذ نناقشك. لا انا متحقق، انا قرات المساله دي على سي معلش. الوجود لا مش ماشي، يمشي ازاي الوجود؟ الوجود عدم، ده حمل مواطاه ولا حمل اشتقاق؟ هو يقول عدمي. لا انا ما اقول الوجود نفسه يعني بس اتفضل. نعم، وعمرنا ما هنلتقي اذا كنت كذلك. نعم، الوجود عدم حمل مواطاه. حمل مواطاه نعم، مش اشتقاق. لا مش اشتقاق، اللي هو معناه ايه؟ حمل هو هو، قال هو هو يعني ان المحمول والموضوع زي ما قال الاخ ده شيء واحد مش كده؟ طيب هل يقبل عقلك هذا؟ ام ترى ان فيه تناقضا؟ فيه تناقض، بس هذا لا هو اصلا لا يصلح، اصل في قلب الحقائق. ايوه نعم، لانه لا يصح ان يتصف الشيء بنقيضه حمل عظيم، لابد ان يجوز عظيم حمل اشتقاق. ده انا مسلم بالقاعده دي، احنا انت سيدنا بتسالنا على مجرد المثال. عظيم، يبقى الوجود عدم هذا حمله على الوجود محاد عقلي وتناقض، لانه يؤدي الى نفي الحقائق، ويمكن ان اقبل وصف الله بالعدم، ويمكن ان اصف شريك الباري بالوجود. طيب انا سلم لفضيلتك ان الوجود وجودي، طب لماذا تحكم الفلاسفه؟ تحكم الفلاسفه يا سيدنا، العباره دي مهمه جدا، تحكم الفلاسفه فجعلوا الوجود عين الماهية في الواجب وزاد على الماهية في الممكن. هذا العلة هنا لماذا تحكموا إذا ينطلموا بيقولوا أنهم برضو وعد وجود. لماذا تحكم الفلاسفة وقالوا بأن الواجب عين الماهية في الواجب، أن الوجود عين الماهية في الواجب وزاد في الممكن؟ والله أنت اللي جاوبت على كده قبل كده، قلت لأنه الوحدة أو الوحدانية حق الله، ولكن التركيب ممكن في الممكن. عظيم جدا، أدي الجواب. طب هو طيب هي دي شغلانة يعني؟ طب ولماذا المتكلمون قالوا بأن هو ذات الاثنين؟ ذات للآتي. لأننا لا نختلف كعقلاء في تفاوت المفاهيم وتغيرها. طب ده عند الكل يا مولانا. نعم سلام. انت زعل لي ما عندك كلها ماشي ده برضه لا يصح تحليلا يعني. لا صح يعني احنا متفقين في المسألة. اذا ما فيش داعي للعصبية. نعم هذا مسلم. تمام تمام. ولكن الخلاف هو في العينية. فتعال للعينية، هل تقول بأن الوجود ذات عينية متحققة؟ وإن الممكن هات أي حاجة من الممكنات، هتقول إيه؟ إنسان، سمكة، بني آدم، أي حاجة، وبعدين يطرأ عليه الوجود، يقوم به الوجود. كما تقول مثلا الجسم كائن متحقق في الخارج ويطرأ عليه السواد أو الحبرة، مش العقل يقبل هذا؟ المكتب هو وأنا أطليه بالخبرة بعد أن لم يكن أخضر، فهل ينفع هذا في الإنسان أو الورق أو الكتاب موجود وبعدين يطرأ عليه الوجود؟ يجوز يطرأ عليه الوجود. ينفع؟ ينفع؟ ينفع يطرأ عليه. لا ينفعش. ليه؟ لأن معناها تحصيل الحاصل. ماشي. ووجود الشيء بعد أن كان موجودا. هذه الصعوبة العقلية، تناقض برضه. وده على كلام أبو الحسن يا سيدي، بس هو بيسأل على كلام المتكلمين. على كلام المتكلمين. هو زاد في الاثنين لماذا؟ نعم. المتكلمون إذا كنت تريد أن تأخذ مذهبهم، لا القدامى أم المتأخرين، القدامى ما عندهمش الوجود الذهني اللي بيقول به ابن سينا، يبقى أنت خلعت عن الموجودات صفة الوجود، يتقول بالوجود العيني يتنفي الوجود عشان أنا ما عنديش وجود ذهني، مش ده الواقع؟ بالنسبة للعظام كأمثال الباقلاني وعبد الجبار وقدامى المتكلمين عموما، صح؟ هؤلاء الذين يقولون ليس عندنا وجود ذهني، الوجود إما عيني أو لا، فهل تخلع صفة الوجود عن الأشياء المتحققة أمام عينيك وتلمسها بيديك؟ لازم تأخذ برأيه. هل فهمتني؟ أنا عم أفهم كلام مسلم. نعم. فإذا قدامى المتكلمون منطقيون مع أنفسهم، واللي بيمثلهم حقا أبو الحسن، لأنه إذا نفينا الوجود الذهني لم يبقى إيه؟ إلا التعين، صح؟ يبقى إذا الوجود والمفهوم يوجدان في الخارج في ذات الشيء كتلة واحدة، تعين. نعم. في الخارج عشان ما فيش حاجة تاني غير الخارج، صح؟ نعم. عشان كده هو قلب الوحدة والتعين. عشان هو أما في الله فمثال عندك، لأن أنت قابل دليل الفلاسفة أو دليل المسلمين في الوحدانية، صح؟ وفي الثاني لأن ما فيش وجود ذهن فيتقول بالعدم، وتبقى مع الفلاسفة العدميين، ما فيش حاجة أبدا حوالينا، صح؟ يتقول برأي أبو الحسن غصبا عنك. مع أبو الحسن هو كده، لما هو قال وجود لفظي يا مولانا، خد بالك. يا إما تنفي الوجود، ما عندكش وجود ذهني، أنت واحد من القدامى المتكلمين، صح؟ صحيح. ما عندكش وجود ذهني. تمام. يتقول بالعدمية يتقول برأيه الحسن. الواقع للتمثيل الحقيقي للمذهب الكلامي هو موقف أبو الحسن. طيب جميل جدا، أنا سلمنا فضيلتك الكلام ده جميل عظيم. طيب هل الوجود عند الإمام أبو الحسن الأشعري وجودي ولا عدمي؟ ما عندوش عدم، ده هو راجل وجوداني 100%، وجوداني عيني زي العلم المعاصر اللي بيقول ما فيش نهاية عندنا خالص. ما زين وجود لفظي تمام؟ بس التقي بعدمي برضه فلتكن أشعريا يا زلمة. طب ماشي كده كلام متسق، كان هو بيقول الوجود عدمي مش وجودي، لأن هو بيقول وجود لفظي. أنت ما تنفي النهاية، طب الوجود ده مفهوم. ما تشوفش كلمة وجود عدمي دي محدش يقبلها، يقولوا عليك أنت بتقول ما لا يعقل. جايز هنا تدعي ما لا يدخل في العقل. لأن الوجود ما يبقاش عدمي. حتى عند اللي بيقول إنه مغزى ذهني أو معقول تاني ما هوش عدم. الشيء لا يكون نقيضه. في قوانين العقل الأساسية إن الشيء لا يكون إلا نفسه. هو الوجود الذهني يا أستاذنا هو أصلا وجود ولا تصور ذهني؟ أصلا مش وجود. يعني كان الدكتور عبد العزيز يقول لنا ده تصور ذهني، حاجة كده في الدماغ. واحد طنشت في دماغه في المقاصد. طب اعمل له ايه؟ الوجود هذا الحصول حل للمسألة، لأن هو الإمام الليجي، هي المشكلة في الإمام الليجي، نسب الاضطراب في قول المتأخرين لما قالوا بعدم وجود الذهن، وقال قول إن الوجود الذهني دوت مش موجود يلزم عليه الاضطراب في القول في زيادة الواجب على زيادة الوجود على النهي. لكن الإمام حتى هو أنا إذا نفيت الوجود الذهني بغير عاقل هيبقى مضطر في القول بإنه يزيد على المهية. إذا أنا نفيت الوجود الذهني مولانا فخر المسألة، ألا تجيب عن هذا السؤال يا ابن حلال؟ نعم. أنا عايز أرسيك على أرض صلبة في أي مش تلتزم برأيي. نعم. إنما ترسي على حاجة. نعم. إذا نفيت الوجود الذهني تبقى غير عاقل؟ لا طبعا هو العاقل دي مذاهب هو أصلا مختلف فيه ده صحيح. عظيم. لكن إذا قلت الوجود عدم هو ده اللي يبقى غير عاقل. هل فهمت؟ أنت نفيت الوجود الذهني تنكر ان تنكر الفلوس اللي في جيبك؟ طب هاتها، فيها شيء ولا لا؟ شيء عظيم. ومفيش حاجه اسمها وجود ذهني، يبقى الوجود الوحيد هو ايه؟ الوجود الخارجي العيني محقق في الخارج. نعم. تبقى انت مع ابو الحسن. تمام. اذا امتنعت عن اعطائي ما في جيبك تبقى انت مع ابو الحسن على طول كده. هو امتنع، هو مع ابو الحسن امتنع. طيب اصبر عشان انا ضربت لك مثل لسه ما وصلنالوش. في فرق بين ان اقول الشيء، خليك معايا لان انت والجميلك اللي جنبك دي انتوا اثرتوها، اما جوهر واما عرض، مش كده؟ انا هقول لك الشيء لا هو جوهر ولا هو عرض. السلام عليكم يا مولانا. تسلم. الجوهر والعرض كمقومين للشيء، يعني داخلان في تركيبه. الشيء إما جوهر وإما عرض. طيب أنا هقول لك إنه لا هو جوهر ولا هو عرض، لأنه إما جوهر أو عرض كمقوم داخل في تركيبه، مش كده؟ لكن إذا كان الوجود وصف عام أو عرض عام، واخد بالك؟ فأنا مثلا زي ما قلت لك إذا أنا قسمت الموجود فأقسمه إلى مجرد غير محسوس أو غير لا جوهر ولا عرض، وكائن مكون من الجوهر والعرض في العالم مش في الله. طيب إذا أنا انتقلت بعد كده وجيت مثلا للحي وقسمت إلى بني آدم وإلى سمكة، كويس؟ نعم. طيب البني آدم فيه إيه؟ المقومات الأساسية بتاعته إيه؟ حياة زائد نطق. لكن الجوهرية مقوم من مقوماته هو جوهر طبعا، لكن الجوهرية بالنسبة له صفة عامة عرض عام، أهو ده كائنه له جوهر وله عرض. من حيث المقومات. هل فهمت؟ نعم. بس الجوهر بالنسبة للحيوان، بالنسبة للإنسان، جنس الأجناس. إيه؟ يعني الجنس الأعلى بتاعه بالنسبة للإنسان. هو أنا أنكرت أنه متصل بالجوهرية؟ لا، لكن ليست فيه صفة مقومة، بل هي عرض عام. الجوهر في مقابل السمكة. ما هو جوهر والسمكة جوهر والبتاع ده هو جوهر. فهمني؟ عظيم. فالجوهرية إذن صفة عامة، أليس كذلك؟ بلى، لأن هو جد. هل هي مقوم من مقومات الماهية؟ افهم يا راجل في المنطق. هي مقوم من مقومات الماهية؟ أم الإنسان حياة زائد تفكير؟ هذه مقوماته. نعم. لكن هل تمكن أنه جوهر؟ لا أمكن. مش أنت موجود في الخارج أهو ألمسك؟ نعم نعم. وجوهر. لكن الجوهرية فيك هنا على ضعاف. هنا. مش مقوم. في هذا التقسيم. ما هو الصفات يا إما داخلة في تكوين الشيء. يا إما خارجية. من جوة. يا إما خارجية. طيب. فالجوهرية هنا من المقومات؟ ولا عامة؟ مش عايز تجاوب. جوهرية من المقومات. أن هي جنس الأجناس عنده. فلا تصح أن تكون عرضا عاما. عرض عام؟ لا، ليست عرضا عاما، لأن هي جنس الأجناس. في الكائنات الحية. أي في الكائنات الحية لا يصح أن يكون. أهي صفة مقومة أم صفة مشتركة؟ غير السؤال. أهي صفة مقومة للإنسان؟ يعني إحنا لو أم يعني السؤال كده يا سيدنا، لو اسمع السؤال. طيب تفضل يا سيدنا. نعم. أهي صفة مشتركة بينه وبين كائنات أخرى؟ أم هي صفة مقومة لمفهومه؟ هي جنس يا مولانا، هي محلها جنس. ما قلتنيش على اللي بقوله. وإن كانت مشتركة لكن أنت بتلوي. لا مش ماله، ما أنا عشان أنا الكلمة لها اعتبار يا سيدنا. أنا لو قلت لك إن هي صفة عرضية يبقى إحنا كده خبطنا المسائل كده، قلنا مقولتين في مقولة واحدة. قلنا بين العرض يصح أن يكون جنسا عام، والجنس العام يصح أن يكون عرضا، وليست المسألة كذلك. ما مقومات الإنسان؟ الحيوانية والناطقية، على اعتبار ان الحيوانية ده جنس قريب لي، وليس بان اللي بعديه ما يصلحش. يعني احنا لو فرضنا جدلا عرفنا بان الانسان جوهر ناطق، هذا يكون حد ناقص. هو انا انكرت انه متصل بالجوهر، قلت لك انا المسك. أيوه. الان فانت قف عن جوهر عظيم وموجود ترى وتحس وتشم والاخر. نعم نعم. فانت جوهر حقا عظيم، لكن كونك جوهرا مقوم من مقوماتك كانسان أجب عن هذا؟ أيوة نعم. نعم عشان جنس الأجناس. لا ليس مقوم. ما يصحش يكون كعرض عام يا مولانا. لأنه مشترك بينك. مقوم بعيد. أيوة جنس بعيد. مولانا مقوم. وإن كنا نشترك مع غيرنا في كوننا جوهرا. ما هو الاشتراك يعني العرضية. الاشتراك في الجسم. هنا أنكرت. كونك جسم. اشتراكنا في الجسم. كونك جسما. مش صفة عامة؟ نعم سيدي، لكن هذا اشتراك في الجنس. زي الماشي عرض عام في الكائن الحي، لكن ليس جنسا. الماشي ليس جنسا. عظيم. لكن وصفك بالجسمية يخصك؟ لا. أو يشاركك فيه آخرون؟ يشاركني. طيب إذا صفة عامة أو مقوم؟ مقوم يعني إيه؟ يعني مقوم يعني إيه؟ يعني داخل في حقيقة الشيء من الداخل، كالحياة والنطق. آتي شرحته. أما الصفة المشتركة، هو مراد معنى صفة مشتركة يعني عرضها، هو مراد هي كده. المرادكم بالمقوم يا مولانا كان يحتاج إلى المقوم. هو الداخل في حقيقة الشيء، كذلك مكون لحقيقته. كذلك الجوهر داخل في حقيقة الإنسان بتعريف المقوم بهذا الاصطلاح. يعني لما بيعرفوا البني آدم بيقولوا جوهر عاقل يصلح. أيوة بس هيبقى حد ناقص. هذا صحيح. تحايل. وهيبقى حد ناقص يا مولانا. طب يعني زي فضل يا سيدي. لن يكون رسما، إذا قلنا أنه عرض يكون رسما. يا أخي الكريم، أنت عماد. هو اسمه عماد مش عباد الدين. وحضرتك عبد الرحمن. يا عبد الرحمن، كل ما نريد أن نصل إليه أن المذاهب ثلاثة، وأن من يقول بانعدام الوجود الذهني فلا بد له من أن يقول بالوجود العيني فقط، وهذا هو ما قال به أبو الحسن في كليهما. الواجب والموجب. وقال قدباء المتأخرين بالمغايرة في كليهما، ووقف الفلاسفة في الوسط فقالوا الوجود في الله تعالى أو في الواجب عين ذاته، عين ذاته. ليه؟ الأدلة كما قلت. وأما في الممكن فالوجود غير الماهية. ليه؟ لأن عندهم وجود ذهن، وأنا ما بقولش بالوجود ذهن، يبقى البديل أن أقول إن الوجود عدم، ولا أقول إن الوجود هو والماهية شيء واحد. فهمت ولا لسه؟ أنا لست مع ابن سينا في القول بالوجود الذهن. فهل البديل أن أنفي العالم ولا أقول بالوجود العيني؟ ما تجاوبني. أقول بالوجود العيني، هذا هو موقف أبي الحسن. إذا ما كانش دخل مخك فأنا بقى عاجز عن إدخاله فيه. أنا فهمت ما تقول يا سيدنا، بس فقط. عظيم. ولا تحكم غير مسلم، ولا يحكم بمذهب على مذهب. إذا كان ابن سينا بيقول في الشفاء الوجود عندي مفهوم تاني من المعقولات الثانية، فليس بالضرورة أن يلتزم بذلك أبو الحسن. فهمتني؟ إنما كل وجهة النظر بتاع صاحبنا إنه عايز يقول أنت كنت تريد أن تثبت التعين والوحدة، وما أثبته صراحة هو نفي التغاير. أنت معايا؟ ثم استشهد على ذلك بكلام لابن سينا. طب وأنا ملزم بكلام ابن سينا؟ فهمت؟ عشان كده قلت لك ده استشكال أو حشكلة أو أشكلة كما نعبر، ولكن إزالتها سهل جدا، لأنه لا يحكم بمذهب على مذهب. ليقل ابن سينا بأن الوجود مجرد مفهوم يستخلصه العقل من الكائنات، ولكن أنا لست على رأيه. الوجود هو في أظهر معاني الوجود الحقيقي باتفاقهم جميعا هو العيني، أما ما سواه فوجود ظلي، سواء كان ذهنيا أو كان على اللسان أو كان على البنان. فالذي تفكرون فيه اللي هو في الوجدان وعلى اللسان وعلى البنان، كل دي ظلال. إنما الوجود الحقيقي هو الوجود العيني، وأنا ما عنديش وجود ذهني. إذن الوجود الحقيقي عندي أنا المتكلم القديم وأبو الحسن ممثل له، هو الماهية متلبسة بالوجود العيني كما هو في الخارج. والله ذات بهذا المعنى، لأن الله ليس فكرة وإنما هو هناك حيث هو، حيث لا مكان. توافقني يا مفهوم؟ أنت حر. إنما لا مكان له ولا زمان، لأنه هو خالق المكان والزمان. أما ما سواه فهو المحدود في مكان وزمان من الكائنات الممكنة، لكنه موجود وجود الذات خارج رأسك. ليس الله فكرة خلقناها، وإنما هو الذي خلقنا وخلق الفكرة، فهو ذات. أدي كلام أبو الحسن. فهو متمتع بالوجود العيني، وكذلك العالم المادي حولنا متمتع بالوجود العيني. والزعم بأن العمود ده ماهية ثم وجود كلام يصعب إثباته، وهذه ما قالت كل علماء العالم اليوم. صحيح. انت ناسي كده؟ لا كلام صحيح. ما فيش حد النهاردة بيقول من مهاية، ذهب عصر المهاية. فهم؟ عشان كده أبو الحسن يعد أقرب إلى الفكر المعاصر، ودي مشكلته إنه قال كلام تقدمي في وقت لا يسع إثباته بالدليل، فكانت أدلته ضعيفة ومذهبه صحيح. وعشان كده احتاج إنه يقول مغزى دليله وفحوى دليله، لأنه مسائل تقتنص بالعقل. إنما إقامة الدليل عليها بالوسائل التقليدية القديمة صعب. هل فهم؟ هذا ما قلناه في البداية. نكمل. فصاحبنا بقى في الشفاء قال صرح بأن الوجود من المعقولات الثانية، المعقولات الثانية يعني مستخلصات ذهنية، فليس في الأعيان عين هو وجود، ده غير كلام المتكلمين خالص، أو شيء، إنما اللي بره الموجود. إحنا عندنا إن الوجود حقيقة عينية، نحن المتكلمين تفهمني؟ وهو وجود بكل معانيه، وليس الوجود الذهني الذي تقولونه وجودا كاملا، وإنما الوجود الحقيقي هو التعين، وده متحقق في الله وفي العالم. هل موافقني ولا لا؟ فإذا كنت تستشهد علي بكلام ابن سينا فليقل ابن سينا ما يقول، ولكن مذاهب المتكلمين القائلة بأن التعين حقيقة خارج الأذهان، ولو فرضنا أن لم يخلق عقل ولم يخلق بني آدم، الله موجود؟ الله موجود. أجبني. الله موجود. يبقى التعين قبل الإنسان، يبقى لسنا بحاجة من أجل الوجود أن نقول بالوجود الذهني، لسنا بحاجة للوجود الذهني، لا ذهن ولا إنسان ولا خلق العاقل أصلا، لا الإنسان ولا الملك ولا الجان. عظيم. يبقى الذات الإلهية موجودة، يبقى الوجود متوقف على المعقولات الثواني؟ لا، ليس متوقف على المعقولات الثواني. يبقى أنت مع المتكلمين القدامى كده. ده صحيح. بدأت تدرك المسائل؟ إنما الكلام ده هو عنده هو. وعشان كده إثباته لله إثبات مدخول. إنما اللي بيقول الوجود الحقيقي هو التعين بيقول بأن الله ذات وهو هناك حيث لا هناك. فهم؟ مش فكرة خلقناها بس. الوجود هو التعين، وهو ليس مجرد عملية ذهنية، إذ لو فرض أن لم يخلق الله أحدا فهو هناك أيضا، وهو موجود برضه. فإذا لا يتوقف على إثبات الوجود الذهني، وكلام ابن سينا كله برا الشغل. نعم. فهم؟ فليس في الأعيان زعم، هذا ليس صحيحا، عين هو وجود. ده كلامكم أنتوا ده، تعرف هو بيناقض نفسه، لأن كلامه كلام أرسطو، الله وجود خالص. هذا كلام الفلاسفة. فلما يجي ابن سينا ويقول ليس في الأعيان عين هو وجود، يبقى بيناقض كلام أشياخه من الأوائل. أو شيء يعني متحقق ذات، إنما الموجود أو الشيء في الخارج أي كائن، جواد يعني حصان أو إنسان، صح؟ اللي بيقول بالوجود الذهني ده زي ابن سينا. لا، ما بيقولش بالوجود الذهني بس. ابن سينا لا، بيقول بالعين والذهن. طب اللي هو بيقول بالوجود الذهني فقط، يعني القائل بوجود الذهني الفلاسفه، يعني معناه ان هو متاخر المتكلم. وجود ذهني هو خارجي، يعني ذهني فقط. الناس بتقول بالوجود الذهني فقط، هل نعرف؟ لا قائل بالوجود الذهني فقط، لأن وجود ذهني هيستخلصه من إيه؟ موجود ذهني يعني معقول تواني، لازم يستخلص من حاجة، مش كده ولا إيه؟ من قال بوجود ذهني فقد قال بوجود العين حتما. طيب يعني ماشي فيديو ولا لا برضه؟ والله كويس. طيب يعني انت كنت راجل طيب زمان معانا، ما الذي جففك هكذا؟ الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضع كده من الها صلى